حبيبي حبيبي حبيبي دوتنا عمر المحب Oh, اللي كان فيك على بالي وانا بتمنى مش حاسة ايه كان حالي قبل ما انا كنت بحسس كل فرحة شوفها بين قلبين كنت غير من كل نسمة حلوة حلوة حلوة بين حبيبين حبيبي كنت وحشني من غير علشان تقابلني وجابك علشان تقابلني أترينا كنا تايهين ولقينا أحلى أيام ليالينا وأحلى فيها لوحدينا Oh. بحبك انت بحبك انت انا حشفي كل جاري أهل الهوى يا ميام يا ميام في قلوب مجاريح وبحبك انت بحبك انت بحبك انت انا بحبك انت انا بحبك انت انا انا انا حشفي كل بحبك انت بحبك انت انا حشفي كل جاري بحبك انت بحبك انت انا حشفي كل جاري لأهل الهوى يا ميام يا ميام في قلوب مجاريح وبحبك انت بحبك انت انا

الحلو والحلو. سوا عمر كله في يوم وليلة. كل عمري يا عمري حبك كان معاده بعيد. وفي يوم وليلة ليلة جميلة هلت المواعيد هلت جميلة جميلة. حبيته قبلنا يا اللي حبيته بعدنا يا رب تمن فرحكم يا رب تمن فرحكم يا رب تمن فرحكم يا رب تمن فرحكم يا رب يا رب يا رب يا اللي حبيته قبلنا يا اللي حبيته بعدنا يا اللي حبيته قبلنا حبوا بعدنا يا رب تمن فرحكم يا رب تمن فرحكم يا رب تمن فرحكم يا رب تمن فرحكم يا رب يا رب يا رب يا رب تمن فرحكم يا رب يتمم فرحكم يا رب يتمم فرحكم يا رب يتمم فرحكم وتحبوا بعض زينا تحبوا بعض زينا زينا يا رب يتمم فرحكم يا رب يتمم فرحكم يا رب يتمم فرحكم يا رب يتمم فرحكم تحبوا بعض زينا تحبوا بعض زينا زينا زينا علشان تقابلني حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني والقدر الحلو اهو جابني الحلو الحلو جابني جابك علشان تقابلني علشان تقابلني هاتينا كنا تايهين وبقينا أحلى أيام ليالينا وأحلى فيها لوحدينا علي رمضان.